أنا قلبي برج حمام هج الحمام منه. أنا قلبي برج حمام هج الحمام منه. يلي عينيك كلام ليه الضلوع عنه. أنا قلبي برج حمام هج الحمام منه. أنا قلبي برج حمام هج الحمام منه. بكره بستناك ليك العيون حنو. انا قلبي كان شباك بس الهوى شباك. يا بكره بستناك ليك العيون حنو. انا قلبي برج حمام هج الحمام منو. انا قلبي برج حمام هج الحمام منه. حمام هج الحمام منه. انا قلبي برج حمام هج الحمام منه. يلي عينيك كلام ليه الضلوع عنه. انا قلبي برج حمام هج الحمام منه. انا قلبي برج حمام هج الحمام منه. I'm a